بعض الناس يكتب بعض المقالات في الصحف يقول ان بلاد هذه ما يجيها الشرك ابدا، ما ياتيها الشرك ابدا. لماذا؟ يذكر الحديث ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب، رواه مسلم. الحديث ليس دالا على ذلك، هو ايس لكن ليس بالضروره ان لا يكيد، فهو انقطع رجاء لكن يبقى كيده. ولذلك جاءت هذه الادله الصريحه بان الشرك يوجد في هذه الامه، ومن اصبحها مما لا يذكر المصلي بعد صحيح مسلم لا تقوم الساعه حتى تضطرب الايام من سعي دوس عند الخلص، يعني عند الصلم المعروف المعظم. وكان ذو الخلص الصلم المعظم في الجاهليه، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وازالته، ومع ذلك يبقى في نفوس الناس حتى يكون في اخر هذه الامه من يفعلون هذا. هذا يدلك على شده امر الشرك، وان الشرك يتوارث وانه يبقى. وتجد في هذه الادله ما يبين ان اي صاحب دعوه يدعي خلافا ما في الشريعه يكون في ادله الشريعه ما يفضحه ويبين باطلا. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم حتى تعبد فئام من امتي ايش؟ الاوثان. هذا صريح ان سيقع الشرك في هذه الامه بعد صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما يا اخوان لا يخاف الانسان من ادله المشبهين من دعاه الشرك ابدا، لا يخاف، فانه اذا كمل علمه وقوي تعلقه بالله راى هؤلاء همز الخلق وذبان، اتخاف من ذبان كما قال ابن القيم، وكما قال الامام مالك لا ياتي صاحب باطل الا وفيما يستدل به ما يدل على باطله، وبسطه ابن تيميه رحمه الله في عده تآلف. فدائما اذا سمعت دليل من مشبه وقال بالحق الذي تعرف من التوحيد فاعلم ان في دليله بعينه ما يقبل، وإن عجزت فانظر ما قبله وما بعده تجد أنه فيه ما يبطل. يعني من اللطائف قبل مدة سمعت مع بعض الإخوان مقطع لأحد دعاة الشرك جزاه الله، وهو يزين لأحد الرؤساء الشرك ويقول له إذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقول عن الأولياء أنهم ميتون فكيف نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ميت؟ قال الله تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. يقول شوف الله لا تقول عن الشهداء اموات، كيف طيب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يكون حي لانه خير منهم. ثم يقول: واما هم يقولون انك ميت، ان الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون. يقول هذا الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، لكن نحن ما نقول، نحن نعتقد انه حي. فقلت للاخوان سبحان الله هاتان الايتان تدلان على فساد قوله بادنى شيء، وهو ان الله عز وجل في الايه الاولى قال: الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، بعدها ايش قال؟ بل احياء عند ربهم، مو عندهم، موت عندهم، لكن عند ربهم هم أحياء. والآخر في الآية نفسها إنك ميت، هذا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، تكملت الآية وإنهم ميتون، فدل هذا على استواء الخلق كلهم في ذلك، وأن هذا الموت حكم من الله عز وجل على جميع هؤلاء، لأن الحي هو الله سبحانه وتعالى وحده. فلا يأتي صاحب باطل دائم إلا وفي باطل ما يرد، ولكن السبب للأسف بما نسب له انتشار الشرك في العالم الإسلامي قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فتجد هؤلاء المشبهين يروجون مقالاتهم ولا يجدون من يدفع باطلهم، لأن الداعين إلى التوحيد مقصرون في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعرف الإنسان أن من أعظم الجهاد الذي يصدر فيه نفسه تعلم التوحيد حتى يدعو الخلق ويكشف شبهات هؤلاء المشبهين. لا تكسبون